قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام أعيد التذكير بقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تحذير من الاقتراب من أموال اليتامى إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق، كتثميره للأيتام بالاتجار فيه أو بغير ذلك من صور النفع. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ليس المعنى إذا بلغ الأشد فاقتربوا منه أو خذوه، إنما حتى يبلغ أشده فادفعوه إليه. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، إذ الله قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: حتى يبلغ أشده. وما المراد ببلوغ الأشد؟ هل بلوغ الأشد فقط أم إيناس الرشد مع بلوغ الأشد؟ يعني مثلا أموال اليتامى معي، هل أدفعها لهم بمجرد بلوغهم، بمجرد أن يبلغ أدفع له المال، أو أختبره إن آنست منه عقلا ورشادا سلمت له المال، وإلا إذا كان سفيها لا أسلمه. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم إيناس الرشد منه، لأن الله قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا الحلم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى، اختبروهم، ابتلوا الذين كانوا يتامى. فالولد اليتيم مثلا سأعطيه مثلا مبلغ 50 جنيه، إذا بلغ، قرب البلغ، أنظر كيف سيتصرف في 50 جنيه، أو أعطيه 100. إن ذهب وجاب بالمئة جنيه شيبسي وطوفي، إذا علمت أن الولد لا يصلح للتصرف. لكن إذا أخذ المئة جنيه اشترى مثلا نعلا، احتفظ بجزء، يعني وجدت منه رشدا في التصرف، سلمت إليه المال بمجرد إيناس الرشد بعد الاختبار. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان أتموهما، وقد قال عليه الصلاة والسلام للبائع: زن وأرجح، زن وأرجح. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم ورحمة من الله بنا، وحتى لا يوسوس الناس، قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني اتق الله، يعني أنت ممكن تأتي الميزان أمامك وتنظر للكفتين، لا هذه عالية هذه منخفضة، وتحرص على أن تكون مستويتين تماما، فقد تعجز والشيطان يدخل لك من هذا الباب يقول لك لا أنت ناقص شوية زود شوية نقش، تدخل في وسوسة. فربنا رفع عنك هذا العناء، رفع عنك هذا الحرج بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها قدر الاستطاعة. وهذا قد يتأتى في المكيل أكثر من الموزون، إنك إذا كلت تملأ الوعاء، وممكن إذا أزازت بعض الشيء يأخذ أكثر. فربنا يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم فاعدلوا أي فاعدلوا في أقوالكم، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المقول فيه من أقربائك، اعدل ولو كان قريبا لك، اعدل ولو كان قريبا لك. وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا. عهد الله يشمل كل العهود، سواء التي بينك وبين الله أو التي بينك وبين العباد أو التي بينك وبين أهل الكفر أو التي بينك وبين زوجتك عند عقد النكاح. قال تعالى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتعتبرون. وأن هذا صراطي، الوصية العاشرة، هذا صراطي، خطه الرسول خطا مستقيما قائلا هذا صراط الله مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. خط النبي خطوطا عن اليمين والشمال وخط خطا مستقيما. قال وتلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال سبحانه ثم آتينا موسى الكتاب، أي التوراة. ثم آتينا موسى الكتاب، ثم هنا هل للترتيب مع التراخي أم ثم قد تأتي بمعنى الواو؟ قد تأتي بمعنى الواو أحيانا. ثم آتينا موسى الكتاب، فلا تفيد ترتيبا هنا، تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن. أي من الذي أحسن؟ قال العلماء هو موسى عليه السلام، أي تفضلنا عليه بالتوراة على الوجه الأكمل التام لإحسانه، تفضلا منا عليه لإحسانه آتيناه التوراة. ففيه أن العلم نعمة من الله، العلم والقرآن نعمة من الله، لأن الله تفضل على موسى بذلك وامتن عليه بالتوراة قائلا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وهو موسى عليه السلام. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم، قال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فهنأه وبشره بماذا؟ بهذا العلم. ولما سأل النبي أبي، يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال آية الكرسي يا رسول الله. ضرب النبي بيده في صدره قائلا ليهنك العلم أبا المنذر، أي يا هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. قال تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، أي التوراة كان فيها تفصيل لكل شيء، كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال تعالى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وكثيرا في الكتاب العزيز ما يعقب بالقرآن بعد ذكر التوراة، فهنا بعد أن ذكرت التوراة قال تعالى لرسوله محمد وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ونحوها في سورة فصلت، في سورة فصلت ذكر الكتاب الذي أوتاه موسى عليه السلام معقب أيضا بذكر القرآن، في عشرات المواضع من كتاب الله ذكر مثل هذا، يؤتى بالتوراة ويعقب بذكر القرآن. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك أي كثير خيره، خيره كثير، تقرأه تثاب، تتعلمه تثاب، تستمع إليه تثاب، تبلغه تثاب، تدرسه تثاب، تعمل به تثاب، تحفظه تثاب، كله بركة، كله بركة. وفضلا عن الثواب الاهتداء، رقة القلب، خير واصل دائما متواصل. تخيل إذا قلت عن هذا الشخص الكريم شخص مبارك دائم النفع، دائم النفع للعباد، يعطي هذا، يصل هذا، يصل رحمة، يصل أمة، دائما في خير، دائما في خير. فهناك أشخاص مباركون جعلنا الله وإياكم منهم، وأشخاص شؤم على أهاليهم وبلادهم وإخوانهم وأسرهم، فترى شخصا يوميا يأتي لأهله بالمشاكل، فتنة مع هذا، خصومة مع ذاك، تجد يترك الخصومات يتجه للتجارة في المحرمات، يترك التجارة في المحرمات، تراه يعاكس بنات الناس، تشتم بسببه، تهان بسببه، في كل خطواته يأتي بنكد، فتقول ليته ما جاء، ليته ما ولد، ليته ما ولد من الأصل. فهناك أشخاص مباركون كالمسيح عيسى إذ قال وجعلني مباركا أينما كنت، فاسأل الله أن تكون مباركا، اسأله هذا السؤال. قال تعالى في كتابه الكريم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ففي اتباع القرآن رحمة، في اتباع القرآن رحمة، واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا يعني أنزلنا إليكم هذا القرآن كي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي أننا لو لم ننزل القرآن لقلتم ما جاءنا من بشير ولا جاءنا من نذير ولا جاءنا من كتاب، ولو نزل علينا كتاب كما نزل على اليهود كما نزل على النصارى لكنا أهدى منهم. فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. وأقسموا بالله أي مشرك قريش قبل مبعث الرسول، أقسموا بالله مجتهدين في الأيمان، وأقسموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم من اليهود أو من النصارى. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. قال تعالى أن تقولوا، أي أنزلنا عليكم الكتاب لكي لا تقولوا، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. لا شخص أظلم من المكذب بآيات الله المعرض عنها، ولا تعارض بينها وبين قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فكلهم في الظلم سواء، أو تنزل منزلة الاختصاص، ليس من الكذابين أظلم ممن افترى على الله كذبا، ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والله أعلم. قال تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، أي أسوأ صور العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن دين الله؟ ماذا ينتظر هؤلاء المنحرفون عن شرائع الله وعن كتاب الله؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي بالعذاب أو بقبض الأرواح، أو يأتي ربك يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، أو يأتي بعض آيات ربك؟ ماذا عساهم أن ينتظروا؟ هل ينتظرون نزول الملائكة يوم يرون الملائكة؟ لا بشرى يومئذ للمجرمين. نزول الملائكة عذاب عليهم، ولا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية هنا طلوع الشمس من مغربها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشمس تذهب تستأذن كل يوم بعد أن تسجد تحت العرش، تستأذن كي تطلع فيؤذن لها بالطلوع. فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فإذا رأها الناس وقد طلعت من مغربها آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، انتظروا قضاء الله وأمر الله، ونحن كذلك منتظرون قضاء الله وأمر الله.